يحتاجون السؤال غدا. تقتضي المصلحة، تقتضي المصلحة أن يخبروا بالدرس. طيب، حياكم الله وبياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل كتابك الكريم وارزقنا التمسك بسنة سيد المرسلين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم اجعل اجتماعاتنا اجتماعات مباركة اجتماعات مباركة. اللهم افتح علينا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا كما في الحديث الصحيح أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أبلاه. وهذا يدل على أن الإنسان لا بد أن يلحظ هذه الأوقات وهذه الساعات في ماذا يصرفها قبل أن يفجأه الأجل، ثم حينها يندم ولن ينفعه الندم. فكل واحد منا سيقف بين يدي الله عز وجل وسيسأل عن عمره وعن شبابه وعن وقته ماذا عمل فيه، ولا بد أن يعد لكل سؤال جوابا وأن يعد للجواب صوابا. فإذا وفق الله عز وجل العبد لأن يغتنم هذه الأوقات في شيء مما ينفعه في الدنيا والآخرة، فلا شك أن هذه من أعظم النعم، أن يوفقك الله عز وجل وأن يختارك من بين المئين بل من بين الملايين والمليارات، وأن يجعلك تغتنم وقتك فيما ينفعك. وأعظم ذلك هو طاعة الله عز وجل، ومن أعظم الطاعات هو طلب العلم، لأن طلب العلم يرتقي به الإنسان من الدرجات الدنيا إلى الدرجات العليا. وقد قال بعض العلماء في قول الله عز وجل: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالوا عن الصديقين هم العلماء العاملون. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الله عز وجل يرفع الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وامتدح الله عز وجل أولي العلم في كتابه في مواضع، فقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل العلم وفضل سلوك طريقه فضلا عن بلوغ الدرجة العالية فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل العالم، فقال: وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وكل هذا يدل دلالة واضحة على أن من أنفع ما ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه به في حياته هو طلب العلم. ومن سلك هذا الطريق فهو على خير عظيم جدا، حتى لو مات ولم يدرك درجة العالمية ولم يكن إماما يقتدى به ولم يأتي إليه الناس ويطلبوا منه العلم، فهو على خير عظيم. فإن من الناس من يصدق مع الله عز وجل فيبلغ بنيته ما لم يبلغه غيره. إن أقواما تركناهم في المدينة ما سلكتم واديا ولا صعدتم شعبا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، شركوكم الأجر. فهم يشاركون الصحابة في الأجر، ولو كانوا مع أنهم مكثوا في المدينة حبسهم العذر. فمن الناس من يصدق مع الله عز وجل في طلب العلم، ويكون قصده من طلب العلم هو أن يزيل الجهل عن نفسه، وأن يرفع الجهل عن عباد الله، وأن يكون منارا للمسلمين، وأن يكون نورا في الظلماء، وأن يهدي به الله عز وجل الضالين، وأن يعلم الله عز وجل به الجاهلين، وأن ينقذ الأمة من الضلالة، وأن يكون نورا يشع في الظلماء. فتكون نيته صالحة خالصة لله عز وجل، فيبلغه الله عز وجل درجة العلماء العاملين الربانيين ولو لم يحصل علمهم. ومن الناس من يتعلم علما يسيرا فيبارك الله عز وجل له فيه فينفع الله عز وجل به الخلائق، وآخرون يتعلمون علما كثيرا ثم يضلهم الله، نسأل الله السلامة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ إن اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. ثم إن العلوم التي تقصد منها ما هو علم نافع ومنها ما هو علم غير نافع. ومن أعظم البلاء للإنسان أن ينشغل والعياذ بالله بالعلم غير النافع، كعلم السحر وعلم الطلمسات وبعض العلوم وإن كانت دنيوية لأن فيها نفعا، إلا أن الزائد القدر الزائد منها لا يكون مما ينفع، كما ذكر بعض أهل العلم أن القدر الزائد في علم الحساب مما لا يحتاج إليه الناس ليس من العلم النافع، وإنما قد ينفع الإنسان في رياضة الذهن ونحوه. ولا شك أن من أعظم العلوم النافعة هي علوم الشريعة، بل هي أعظم العلوم النافعة على الإطلاق. ومن أعظم علوم الشريعة علم الحلال والحرام، وهذا يتضح جليا في حال الناس، فإنه لا يخلو أحد منا ولا يخلو أحد من البشر إلا ويحتاج، بل ومن الجن إلا ويحتاج هذا العلم، علم الحلال والحرام. وإذا وفق الله عز وجل العبد للتفقه في هذا العلم فقد وفقه لباب عظيم جدا، إذ إن حاجة الناس لهذا العلم حاجة عظيمة، فيحتاج إليه الصغير والكبير والذكر والأنثى، ويحتاجه في حاله مع نفسه وحاله مع والديه وحاله مع أقاربه وحاله مع الناس جميعا. ولذلك لما كان هذا العلم بهذه المثابة وكانت الأنفس تشرئب لمعرفة علوم علم الحلال والحرام، وكان الناس غالبا ما يعظمون من يعرفهم بعلم الحلال والحرام، كان لابد من أن تعظم المجاهدة، مجاهدة النية في تعلم هذا العلم، فإنه من العلوم التي بها يشرف قدر الإنسان ويعظم بين الناس، ويكون سببا لأن يشار إليه بالبنان وأن يقال هذا عالم وهذا فقيه، اسألوا الفقيه، فلان لا يعرف الفقه وإنما يعرف الحديث أو يعرف التفسير أو يعرف اللغة، ولكن أكثر المسائل التي تحتاجها تجدها عند الفقيه فلان والشيخ فلان. ومن ثم فصارت الدواخل التي ربما تدخل على قلب العبد في تعلمه لهذا العلم عظيمة وخطيرة، وكلما عظمت الفتنة عظمت المجاهدة. ولذلك كانت المجاهدة في عهد الصحابة في عهد السلف الأول، أول من أسلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كان الأمر في حقهم عظيما جدا لقلة الناصر. فكان الرجل إذا أسلم وإذا آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يمتهن ويصغر ويسب ويشتم، بخلاف ما فيما بعد ذلك لما عظم عود الإسلام ولما عظم حال المسلمين وقوي عودهم. وكذلك نقول في كل شيء تعظم فيه الفتنة ويعظم فيه البلاء، فتكون المجاهدة أعظم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ورد: أتمنى أن أرى إخواني؟ قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، ولكنهم الذين آمنوا بي ولم يروني. وهذا لأنه أعظم. ويأتي على الناس زمان يكون القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر، وذلك لكثرة الفتن. فإذا كانت بعض العلوم لا يلتفت إليها الناس ولا يعرفونها ولا يتحدث فيها الإنسان إذا جلس في المجالس ولا يحتاج إليه الناس، بل ربما لو أخبرهم بتخصصه لما سألوه عن تخصصه ولم احتاجوا إليه في شيء، فإنه لا تعظم فيه الفتنة، بخلاف العلم الذي يحتاج إليه كل الناس صغيرهم وكبيرهم، فالفتنة فيه أعظم. ولذلك كان لابد أن تكون المجاهدة فيه أعظم، فلابد لكل طالب علم أن يجاهد هذه النية، وأن يعلم أنه لن يبارك له في علمه إذا تعلم هذا العلم لغير الله، وأن من الناس من يتعلم هذا العلم في هذه الحياة وربما يبز به الأقران وربما يشار إليه بالبنان وربما يكون بعد ذلك من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله السلامة والحماية. ولذلك أول وصية أوصي نفسي وأحبابي بها هو أن نجتهد كلما حضرنا الدرس وكلما حملنا الكتاب كلما رجعنا المسائل أن تكون غايتنا واحدة وهي أن يرضى عنا الله. كلما أتينا لهذا المجلس أو لغيره من المجالس كلما فكرنا أن نضبط الفقه أن نتذكر دائما أن غايتنا هي أن يرضى عنا الله جل جلاله، وأن هذا القلب لو التفت إلى غير الحق سبحانه وتعالى فقد خسر خسرانا مبينا، وأنه على قدر إخلاصك لله عز وجل يأتيك الفتح ويأتيك الخير وتأتيك البركة، ولو لم تصر إماما ولو لم تكن علامة فإن الله عز وجل سيبارك لك وسينور قلبك وسينفع بك شئت أم أبيت. إذا أخلصت لله فسينفع الله بك شئت أم أبيت. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلح نياتنا وأن يطهر قلوبنا وأن يصلح فسادها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الوصية الثانية التي أحب أن أذكر نفسي وأحبابي بها، فهذا العلم أبوابه كثيرة ومسائله عديدة، وليس من العلوم التي تنهى في شهر أو في يوم أو يومين، وإنما هو من علوم العمر. ولو أن إنسانا اقتصر فيه على قول واحد على مذهب واحد في كتاب واحد لاحتاج زمنا لإتقانه وضبطه وفهمه فهما دقيقا حسنا. ولذلك من أعظم ما أوصي نفسي وإحبابي به هو الصبر. فكم من إنسان بدأ في دراسة متن واحد فمر الشهر والشهران وهو متحمس، إن بقي متحمسا لشهر وشهرين ثم بعد ذلك انقطع. وقد قيل من ثبت نبت، وقيل من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. وإذا ثبت الإنسان بارك الله عز وجل له في العلم. درست مرة أخصر المختصرات وابتدأ حضور هذا الدرس 3 فقط، ثم زاد العدد، فانتقلنا من المسجد النبوي إلى البيت، ثم بدأ العدد يقل، ثم لم يبقى إلا 2 هما أول من حضروا الدرس مع الثالث، ثم بعد ذلك انقطع أحدهما وبقي 1، فكان يأتي وحده إلى الحرم حتى انتهينا من الكتاب أنا وإياه لوحدنا. كان أول مرة أدرس فيه أخصر المختصرات. ولكن الإنسان ما يدري أين البركة. فمرت الأيام والأيام تلو الأيام والأشهر والأعوام، ثم لقيت هذا الأخ الفاضل الذي انتهى من الكتاب هو الوحيد، وأخبرني أنه فتح درسا في مسجده يشرح فيه أخصر المختصر. قلت سبحان الله، ما يدري الإنسان أين البركة. ولذلك وصيتي لنفسي ولأحبابي هو أن نصبر. وقد قال أحد مشايخنا قال كلمة سمعتها منه أكثر من مرة ثم وجدتها في نفسي، قال والله تعلمنا مسائل ما كنا نتوقع أن يسألنا أحد عنها، غريبة بعيدة نادرة الوقوع فوقعت وسئلنا عنها. ومرت بي الأيام وتعلمت مسائل ما كنت أتوقع أن أحدا يسألني عنها. فمرت الأيام والليالي وآتي في أماكن أو في مجالس فيفتح موضوع ثم تطرق مسألة وأسأل عنها، فقل سبحان الله هذه المسألة ما كنت أتوقع أن تقع، ما كنت أتوقع أن رجلا يسألني عن مسألة أنه أو أنها نكحت وعقد عليها عقد النكاح وهي محرمة. فكنا نقول من يعقد النكاح الآن في عرفة وفي مزدلفة وفي أيام منى قبل التحلل الأول. فمرت الأيام والليالي وإذا بأخ فاضل يتصل بي مأذون شرعي يخبرني أن امرأة تزوجت واعتمرت، وبينما هي في عمرتها أو بعدما انتهت من عمرتها أول عمرة مع زوجها، فبدأت تحدثه عن آخر عمرة اعتمرتها قبل 3 سنوات، وأنها كانت مع والدها وأهلها وكان أبوها حارا شديدا، فقال لها انتهيت من الطواف؟ قالت نعم انتهيت، ولم تنتهي إلا من 6 أشواط. وهذا يعني أن طوافها لم يتم، ثم ذهبت وسعت، وهذا يعني أن سعيها لم يصح، لأن شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح، وهذا يعني أن عمرتها لم تتم وأنها باقية على إحرامها، وهذا يعني أن زوجها عقد عليها وهي محرم، ومسائل غيرها أذكرها لولا أني لا أحب أن أستطرد في ذكر هذا لذكرتها لكم، ما كنت أتخيل أن يأتيني فيها سؤال. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. الوصية الثالثة التي أوصي نفسي وأحبابي بها هو أن نكثر دعاء الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص، لأن الإخلاص عزيز، حتى إن بعض الصالحين يقول: لعزة الإخلاص أنت لا تستطيع أن تصل إليه، فاطلب الله أن يوصله إليك. فأكثر من دعاء الله أن الله يرزقك الإخلاص في كل شيء، وأن يكثر الإنسان دعاء الله عز وجل أن يرزقه التوفيق. وذكر الإمام المرداوي رحمه الله في التحبير استطرادا قال: أعظم شيء نزل من السماء هو التوفيق، وأعظم شيء صعد من العباد إلى الله سبحانه وتعالى هو الإخلاص، المقصود ما أي من أعمال العباد. فيسأل العبد الله عز وجل أن يوفقه حتى لا يكون ممن يتعلم العلم فيضله الله عز وجل على هذا العلم. وأن يكثر من دعاء الله عز وجل مما ورد في السنة مما يعينه على العلم: اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، فالهم والحزن إذا نزل بطالب العلم فإنه يشغله عن العلم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وغير الرجال. وكذلك مما ينبغي، وهي الوصية الرابعة والخامسة، هو أن يعلم الإنسان أنه لن يبارك له في العلم إلا إذا عمل به. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فإذا لم يكن لطالب العلم حرص على السنة فأي توفيق ينزل به؟ وإذا لم يكن مواظبا على الأذكار المقيدة فضلا عن الزائدة فمن أين يشعر بالبركة في يومه؟ وإذا كان يتعلم السنن الرواتب والوتر ثم يفرط في الرواتب ويفرط في الوتر فأي علم نفع؟ أي علم نفع؟ فإذا تعلم الإنسان شيئا من الواجب فليكن أول من يفعله، وإذا تعلم طالب العلم السنة فلا يسبقنه العوام إليها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه مما ينفعنا في الدنيا والآخرة. هذا هو المجلس الأول الذي من الله عز وجل علينا بالاجتماع فيه، والمقرر أن يكون فيه كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. والسبب في اختيار هذا الكتاب أنه سبق أن شرح قبله كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان رحمه الله تعالى، فناسب أن نأخذ كتابا أوسع منه أو أكثر منه مسائل. فبعد الاستخارة والاستشارة وقع الرأي على كتاب دليل الطالب، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن دليل الطالب كتاب يسير على المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهذا ما صرح به المصنف رحمه الله تعالى في أول كتابه، فقال رحمه الله تعالى إنه اختار فيه أنه مشى على إيش يقول؟ قال رحمه الله: قال لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان. فصرح أنه مشى في هذا الكتاب على مشهور المذهب، وهو ما ألمح إليه بهذه العبارات، أنه ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان وعليه. فسنستغني في أكثر الكتاب من أن نقول ما ذكره المصنف يخالف المشهور من المذهب، سنستغني في جل الكتاب أو أكثره الغالب عن هذه العبارة أن نقولها أثناء الشرح، وهذه لا شك أنها ميزة. الميزة الثانية أن هذا الكتاب أشار المصنف إشارة بلا تصريح أنه اختصره من كتاب منتهى الإرادات كما سيأتي بيانه. وكتاب منتهى الإرادات هو أحد الكتب المعتمدة عند الفقهاء المتأخرين، وهو من الكتب التي عليها الفتوى. فإذا أردت أن تعرف المعتمد عند المتأخرين فهناك طريقة مسلوكة ستذكر إن شاء الله في ثنايا الدروس إن شاء الله تعالى، بدلا من أن نجعل درسا كاملا في هذه الأمور، في ثنايا الدروس حتى تحفظ وتدرى. منها الرجوع إلى كتاب منتهى الإرادات والإقناع، فإذا اتفق فهو المشهور غالبا، وإن اختلف فالمقدم غالبا هو منتهى الإرادات. فالمصنف رحمه الله أشار إلى هذا في مقدمته فقال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه. فصرح عدد من الشراح بأن هذا فيه إشارة إلى أنه اختصر كتابه هذا من كتاب منتهى الإرادات. الميزة الثالثة من ميزات هذا الكتاب أن هذا الكتاب سهل العبارة، والكتاب الذي أخذناه سابقا كان عسر العبارة، فكان الذي يطرأ في الذهن هو أن نأخذ بعد الكتاب الصعب كتابا أعلى رتبة منه من حيث الصعوبة وليس أسهل، لكن كان اختيار هذا الكتاب لسبب آخر في الحقيقة، وكانت سهولته مقصودة، إذ إن الرغبة أن نمر على الكتاب سريعا، فكلما أنجزناه سريعا فهو أحسن، خاصة أننا سننقطع في الإجازات ونحوها، وخاصة أن هناك رغبة في أن ندرس كتابا بعده، فليكن الكتاب الذي بعده هو أوسع من الأخصر وفي عسره أو أعسر. فهذا هو هذه الميزة الثالثة من ميزات هذا الكتاب المبارك. الميزة الرابعة أن هذا الكتاب من الكتب التي تناولها العلماء بالشرح والبيان منذ طبقة مؤلفها، فمنذ أن ألفه المصنف رحمه الله تعالى بدأ العلماء يتناولون هذا الكتاب بالشرح، بل صار هو الذي عليه الاعتماد في الشرح في عند حنابلة الشام، إذ إن المصنف رحمه الله أصلا من طور كرم، هو الإمام مرعي بن يوسف الكرمي من فلسطين، فاشتهر عند علماء الشام عموما، وكثرت عليه الشروح والحواشي بل ونظم. ومن علماء الجزيرة من أخذ عن علماء الشام وهم علماء القصيم، فكان المشهور عندهم دليل الطالب بخلاف أهل الرياض، فيبدو أنهم هم الذين خاصة بعد مجيء الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ولما قرر كتاب زاد المستقنع في المعاهد العلمية، فكان ذلك سببا لانتشار الزاد في بلادهم وإقبال الناس عليه، وإلا فبعضهم يرى أن الدليل هو المقدم، وهذا مما اختلف فيه الناس اختلافا عظيما، والأمر في ذلك سهل، وإن شاء الله ندرس الدليل الزاد بعد الدليل إن شاء الله تعالى. ولذلك لما تأمر الحكومات أو المدارس العلمية الرسمية بتدريس كتاب يكون ذلك سببا في انتشاره. فمثلا في عند إخواننا في الكويت المقرر عندهم في المعاهد العلمية أو الدينية دليل الطالب، والذي يختبر فيه في الأوقاف دليل الطالب، فأصبح المشهور عندهم في التعليم والتدريس هو دليل الطالب. حتى إن أحد المشايخ قال لي، أحد المشايخ ممن أعرفه هنا، قال له: إذا أتيت الكويت فاشرح دليل الطالب، فإذا أتيت مرة أخرى فاشرح دليل الطالب، وكلما تأتي لا تشرح إلا دليل الطالب. وهذا هو العلة، أنه هو المنتشر، فالزاد انتشاره في بلادنا له سبب، من أسبابه هو اعتماده في الدراسات النظامية في الجامعات الروضة المربع، وإلا فشروح دليل الطالب أكثر بكثير من شروح زاد المستقنع، فلا نعرف شرحا مشهورا لزاد المستقنع متقدما سوى الروض المربع، بخلاف دليل الطالب فشرحه التغلبي في نيل المآرب، وشرحه أيضا عبد الله بن أحمد المقدسي في شرح دليل الطالب، وشرحه ابن عوض في فتح وهاب المآرب، وشرحه وعلى حاشية التغلبي، وعلى شرح التغلبي نيل المآرب عليه حاشية لللبدي، وهناك شرح لابن ضويان منار السبيل في شرح الدليل، وطبع عندنا في الجامعة رسالة ماجستير مسلك الراغب في شرح دليل الطالب ولم يكتمل للذنابي، وله نظم، وممن كان يحفظه من المتأخرين شيخ معروف في زمنه اسمه الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله، كان يحفظ دليل الطالب، حتى قال القائل: يا من يروم بفقهه في الدين ليلى مطالبي، اقرأ لشرح المنتهى واحفظ دليل الطالب. فلا شك أن هذه العناية بهذا الكتاب يجعل طالب العلم يقبل على مثل هذا الكتاب، إذ إن دراسته لكتاب مخدوم تناوله العلماء بالشرح والبيان خير من كتاب من دراسته لكتاب مهجور. فكلما وجدت الكتاب قد خدن فمعناها أنك ستقف على خفاياه وعلى أسراره، بخلاف الكتاب الذي لم يشرح من قبل فإنك لا شك أنك ربما تنتفع به، لكن انتفاعك بما خدم وسار بين الناس فهو أكثر وأولى. ولا يعني منها ولا يعني هذا الكلام تزهيدا في غيره، ولكنها شهادة لهذا الكتاب بهذا الخير الذي شاء الله عز وجل أن يكون فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الفقير، قال العبد الفقير، ما هي موجود عندي؟ نعم. قال العبد الفقير إلى الله تعالى مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد فهذا مختصر. يقول ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة أشياء. أما الشيء الأول فقد صرح في مقدمته بقوله: قال العبد الفقير إلى الله تعالى مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي. وفي ذكر هذا فائدة، وهي أن يعلم أن هذا الكتاب من تأليف هذا الرجل، وهو الإمام مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي رحمه الله تعالى. الفائدة الثانية أنه قال في مقدمة هذا الكتاب العبد الفقير، وهذا هو الأصل في العبد، أنه دائما ينظر إلى نفسه أنه عبد فقير لله عز وجل، فلا ينظر إلى نفسه بغير هذا. قد ينظر إليك الناس بأنك عالي القدر أو عالي المنزلة أو نحو ذلك، ولكن نظر الناس إليك لن ينفعك بشيء، بل إن التفاتك لنظر الناس إليك من أعظم الجهل، وتصديقك لما يظنونه فيك من أعظم المصيبة. ولذلك قال بعض الصالحين: من ترك يقين نفسه لظن الناس، قال: ما ترك من الجهل شيئا من ترك يقين نفسه لظن الناس. فالناس إنما يتكلمون فيك بالمدح والثناء ظنا منهم، ولا يجزمون بشيء، فلا يعلم الحقائق إلا الله جل جلاله. فمن صدق يقينا ظن الناس وترك يقينه في نفسه الذي يعلمه من نفسه من تقصير ونحوها، فهذا ما ترك من الجهل شيء، مسكين يترك اليقين ويذهب إلى الظن، وهذا من أعظم الجهل بلا شك. فقال رحمه الله: قال العبد الفقير. وقول الإنسان عن نفسه العبد الفقير لا يخلو من حالتين: إما أن يقولها اعترافا بفقره إلى الله، فهذا هو المطلوب وهو الظن بالمصنف رحمه الله، وإما أن يقولها كما يقوله بعض الناس ليظهر تواضعه ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه مذموم، والأعمال بالنيات. والمراد بالفقير هنا المحتاج إلى عفو الله ورحمته. أما الفائدة الثالثة في هذه المقدمة فهي اشتملت على ما يسمى عند البلاغيين ببراعة الاستهلال، فإنه أشار في هذه المقدمة إلى كتاب منتهى الإرادات، وإشارته لها هنا فهمها الشراح كما فهم غير واحد من الشراح، أنه اختصر هذا الكتاب من كتاب منتهى الإرادات. وكتاب منتهى الإرادات هو جمع بين المقنع والتنقيح، وزاد عليه زيادات، ذلك أن الإمام ابن قدامة أبا محمد رحمه الله، أبا محمد المقدسي المعروف بابن قدامة رحمه الله، ألف كتابا مشهورا سماه المغني كما لا يخفى عليكم. وهذا المغني شرح فيه كتاب مختصر الخرقي رحمه الله، وكان مختصر الخرقي هو الذي عليه هو المتداول بين الناس في ذلك الزمن، كما نتداول الآن دليل الطالب وزاد المستقرع، كانوا يتداولون ماذا؟ مختصر الخرقي. فلما شرحه بعد ذلك شرحه بكتابه المغني بعد ذلك ألف كتاب المقنع. وفي كتاب المقنع مشى فيه على قول واحد، وفي كثير من المسائل ذكر روايتين بدلا من أن يقتصر على واحد، فكان مختصرا وجرده من الدليل ومن التعليل. فرأى ابن أخيه أن الناس قد أقبلوا على المقنع إقبالا عظيما أكثر من إقبالهم على مختصر الخرقي، فوجد أن الكتاب يحتاج إلى شرح وبيان، فاستأذن عمه أبا محمد رحمه الله في أن يشرح كتاب المقنع بشرح يأخذ مادته من المغني على الخرقي، فألف كتابه المشهور الشرح الكبير. فالشرح الكبير هو في حقيقته هو المغني تقريبا، جعله شرحا لأي كتاب؟ للمقنع. ولذلك احتاج لتغيير بعض العبارات، فإذا رأيت في الشرح الكبير يقول قال شيخنا، فيقصد به من؟ عمه أبا محمد بن قدام. وإذا رأيت عبارات في الشرح الكبير هي بنصها في المغني فلا تستغرب، فإن هذا مبني على هذه القصة التي حكيتها لكم. واضح؟ فألف الشرح الكبير، وكان الشرح الكبير كتابا نافعا بلا شك، بل ربما كان في بعض المواضع أنفع من المغني في بعض المواضع. فإذا ذكر الإمام الموفق رحمه الله في المغني مسألة وقال لا نعلم فيها نزاعا أو لا نعلم فيها خلافا، ثم وقف ابن أبي عمر على مخالف فقال إلا عن فلان وفلان، ولكن لا زال الناس إقبالهم على المغني أكثر، لا زال الناس إقبالهم على المغني أكثر. لما ألف المقنع وتداوله الناس حصل له من البركة مثل ما حصل لدليل الطالب، أو بالأحرى دليل الطالب حصل له كما حصل للمقنع. فما الذي حصل؟ حصل أن الناس تداولوا المقنع وتناولوه بالشرح والاختصار وما إلى ذلك. فكان من شروحه المشهورة المبدع في شرح المقنع لبرهان الدين بن مفلح رحمه الله، وهو غير شمس الدين بن مفلح تلميذ الشيخ تقي الدين صاحب الفروع وصاحب الأداب الشرعية، فذاك شمس الدين وهذا برهان الدين صاحب المبدع. وألف الشرح الكبير كما سبق، وألف الإنصاف وهو على المقنع، واختصر في التنقيح المشبع في حل ألفاظ المقنع، وألف أيضا شرح الحارثي على المقنع، وألف زاد المستقنع في إيش؟ اختصار المقنع. فالناس تداولوا المقنع ولم يتناولوا كثيرا عمدة الفقه، ما تناول عمدة الفقه، إنما إقبالهم كان أكثر على المقنع. فكان من جملة هذه الكتب كما قلنا التنقيح المشبع. التنقيح المشبع هو في حقيقته اختصار من أي كتاب من الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. ألم نقل قبل قليل إن ابن قدامة رحمه الله في المقنع كثيرا ما يقول ما يجزم، وأحيانا يقول وفيه روايتان، يطلق الروايتين، فاحتاج طالب العلم أن يعرف الصحيح من المذهب من بين هاتين الروايتين عند الإطلاق. فألف الإمام المرداوي رحمه الله تعالى الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، فيأتي لكل ما أطلقه المصنف بل حتى ما لم يطلقه المصنف، ويذكر فيه الروايات ومن قدم هذه الروايات ثم يصحح، ولذلك سمي مصحح المذهب. فلما كان الكتاب كبيرا واحتاج أن يقتصر على المسائل التي أطلق فيها الروايات فقط دون غيرها، اختصره في التنقيح المشبع في حل ألفاظ المقنع. معي؟ التنقيح المشبع في حل ألفاظ المقنع. فصار التنقيح المشبع لا تستفيد منه إلا إذا جمعت بين المقنع والتنقيح، فتفتح المقنع، نعم، وإذا أتيت لموضع قالوا فيه روايتان تفتح التنقيح المشبع. أما التنقيح المشبع وحده لن تنتفع به، لأنه يقول قوله كذا، يأتي فقط العبارات التي تحتاج إلى تنقيح فقط، فاحتجت إلى المقنع وإلى أن يكون معك التنقيح. فكان الأمر محتاجا إلى كتاب يجمع بينهما، فمن الذي جمع بينهما؟ الإمام ابن النجار في منتهى الإرادات. منتهى الإرادات في الجمع بين ماذا؟ المقنع والتنقيح وزيادات. وأتى صاحبنا فاختصر وانتهى الإرادات لهذا الكتاب. إذن عرفنا هذا الكتاب ما تسلسله وما منزلته، واضح؟ طيب، قال هذه الفائدة الثالثة والرابعة في هذه المقدمة. قال رحمه الله وبعد، نعم، فهذا وبعد فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به، آمين، ويرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. اشتملت هذه المقدمة على أشياء. الشيء الأول هو أن هذا الكتاب مختصر في الفقه وهذا بين، والشيء الثاني أنه امتدح مذهب الإمام أحمد فقال هو المذهب الأحمد أي المحمود. والأصل أن العالم، أن الإنسان إذا أخذ مذهبا الأصل أن يعتقد في هذا المذهب أنه أفضل من غيره. فأنت إذا كان أمامك أشياء وأخذت أحدها فالأصل أنك لا تأخذ أحدها إلا بسبب موجب. فإذا كان أمام المقلد أربع مذاهب وأخذ أحد هذه المذاهب فلا بد أن يكون هناك سبب يوجب أخذه لهذا المذهب. ولذلك نجد أن العلماء من أتباع المذاهب الأربعة كل منهم يأخذ مذهبا ويعتقد تقدم هذا المذهب مع عدم إنكار فضل بقية المذاهب. فمثلا يقول أهل المدينة، يقولون مذهبنا مذهب عالم المدينة، ويوشك الناس أن تضرب أكباد الإبل فلا يجدون إلا عالم المدينة، يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون إلا عالم المدينة، والمدينة لم تدخلها بدعة إلى عهد الإمام مالك فمذهبه مقدم مثلا. ويأتي الشافعية يقولون إمامنا هو أعلمهم باللغة العربية، والقرآن والسنة عربيان، وأعلم الناس بالعربية، هو أعلم الناس بفهم الكتاب والسنة، فيقدموا قدموا قريشا ولا تقدموها مثلا. ويأتي أصحابنا وفقهاؤنا فيقولون إن إمامنا هو أعلمهم بالسنة، وكان يحفظ ألف حديث، وكان شيخه الشافعي رحمه الله يقول له إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا، فهو من هذه الجهة يقتضي أن يقدم، والقرآن كلهم يحفظون القرآن وكلهم يعلم مثلا. نعم، فالأصل هذا. أو أحيانا يكون الأصل كما هو الحال في زماننا الآن أن يدرس الإنسان المذهب الذي هو دارج في بلده ومنتشر بين أهله ما أمكن، لأنه هو الأنفع للناس، خاصة أننا معشر المقلدين يستوي عندنا أن نأخذ أي مذهب من مذاهب المجتهدين، هذا هو الأصل. فقال رحمه الله على المذهب الأحمد. وفي هنا فائدة ثالثة وهو شيء جميل، أنه قال بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، أي حتى يغفر الله عز وجل لي. وهذا هو الأصل، أن لا يعمل الإنسان عملا ولا يحضر درسا ولا يؤلف كتابا إلا وهو يرجو أن يغفر الله له، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا أجمعين. الأمر الرابع أنه مدح كتابه بقوله وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، وهذا ثناء منه على كتابه. وهل هذا يليق بالإنسان أن يثني على عمله؟ الأصل هو أن لا يثني الإنسان على شيء مما عمله، هذا هو الأصل، وإنما يترك هذا للناس ولا بدون أن ينتظره منهم، فإنه ينتظر من الله الغفران والرحمة. ولكن قد يحسن في بعض الأحايين أن يمتدح الإنسان شيئا من عمله لغاية صحيحة، وهذا الذي فعله يوسف عليه السلام لما امتدح نفسه وأخبر أنه قوي أمين، فتكون هناك حاجة. وقال بعض العلماء هذا مثل من يطلب القضاء، فطلب القضاء مذموم. لكن قال بعض العلماء إنه يجوز بل يستحب في بعض الأحايين أن يطلبه الإنسان إذا علم أنه كفء له مع ضعف مع شدة الحاجة إليه مثلا، فهذه استثناءات. فهنا قد يمتدح الإنسان كتابه لسبب وهو ترغيب القارئ فيه ربما، وهذا هو الظن بأهل العلم. بين لك أيضا أنه ما ذكر في هذا الكتاب إلا ما جرى عليه الاعتماد عند المتأخري الأصحاب، ثم دعا بدعاء إن نسأل الله عز وجل أن يستجيبه. قال رحمه الله كتاب الطهارة. نعم. وهي رفع الحدث وزوال الخبث. هذا أول كتاب ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وقبل الشروع فيه لا بد من تمهيد مهم، وهو أن الناس عند تناول هذه الكتب بالشرح والبيان كانوا قديما ما من ألف كتابا في الفقه منذ أن استقرت المذاهب الأربعة، إذا ألف الإنسان كتابا في الفقه فإنه يعتني أولا بذكر المذهب الذي عليه هذا الكتاب، فلا نجد مثلا عالما يؤلف كتابا في فقه الحنابلة ثم يأتي رجل قصده من في شرح هذا الكتاب أن يبين أخطاء هذا الكتاب، ما نجد أحد، وإنما يقصد أولا بيان مذهب صاحب الكتاب، ثم تختلف الطرائق حسب الاختصار والتوسع، فمنهم من يقتصر على فك العبارة وبيان ما ذكره المصنف في هذا الكتاب فقط بلا زيادة، وهذا هو الشائع الغالب، أو يتوسع، وهذه درجة أعلى، يتوسع بذكر الخلاف أو الأدلة في داخل هذا المذهب فقط، وهذا أيضا شائع. فمثلا عمدة الفقه مشى على قول واحد، العدة شرح العمدة لا يذكر إلا ما ذكره المصنف ويدلل عليه أحيانا، وأحيانا يذكر روايات أخرى فقط. شروح دليل الطالب المطبوعة كلها على أي مذهب؟ على مذهب واحد، المطبوعة أقصد القديمة، كلها على مذهب واحد دون أن تذكر أقوال أخرى من المذاهب الأخرى. هناك مرتبة أعلى من هذه كلها، وهو أن يذكر أدلة هذا المذهب وينتصر لها، ثم يذكر بعد ذلك أقوال المخالفين من المذاهب الأخرى، والأصل أن ينتصر لهذا المذهب وأن يقرر هذا المذهب، فهذه مراتب ثلاثة. ما نجد في كتب المتقدمين منذ أن استقرت المذاهب الأربعة، وأنا أريد كتابا واحدا، منذ أن استقرت المذاهب الأربعة يذكر المسائل ويتوسع فيها ويذكر الأدلة، ويكون نصيب الكتاب الذي يشرحه من الانتصار هو 5% أو 50% أو 60%، لا أجد. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الشيخ تقي الدين في شرحه للعمدة المطبوع الذي ليته تم أو وصلنا كاملا، افتح وانظر فيه ستجد الكتاب لا يخرج أو لا يكاد يخرج عن مذهب الحنابلة في التقرير وفي ذكر الروايات والاستدلالات فقط. فالخروج عن هذه الطريقة في الحقيقة خروج عن سنن مشى عليه العلماء سنين عددا، قرون متطاولة يمشون على هذه الطريقة. وليس معنى هذا أن معرفة الأقوال الأخرى أنه خطأ، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أننا بحاجة إلى أن نتقن الفقه وأن نتقن الأحكام، فإذا أخذنا الفقه عن طريق مذهب من المذاهب فهذا خير عظيم. أنا أظن ما أدري نشرح اليوم هذا ولا، فهذه مسألة مهمة جدا، وهي لماذا نأخذ هذه المذاهب، وهذا أمر مهم جدا. الإنسان إذا أراد أن يعرف الأحكام فله طريقان لا ثالث لهما، إما أن يستنبط بنفسه وإما أن يقلد من يستنبط. فإن أراد أن يسلك الطريق الأول وهو الاستنباط فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون أهلا للاستنباط مسلما له بذلك أو لا، ولا يكون أهلا للاستنباط ومسلما له بذلك إلا إذا كان إماما في الأصول وطرق الاستنباط واللغة والصرف والناسخ والمنسوخ شروط الاجتهاد. فمن بلغ هذه الرتبة ويريد أن يستنبط فكما يقول العوام على الميدان يحمده، ولكن هذه الرتبة في الحقيقة التي يظن بعض الناس أن الوصول إليها سهل لم تكن منزلة سهلة عند العارفين والعالمين. فنجد أن طائفة من الأصوليين يقولون أن هذه الرتبة قد طوي بساطها منذ دهر بعيد، وممن نص على هذا الإمام ابن الصلاح رحمه الله في صفة الفتوى والمستفتي، فقال فيه ما نصه أو قريب من نصه، وقد طوي بساط المجتهد المستقل منذ دهر بعيد. والإمام ابن الصلاح رحمه الله توفي في القرن السادس 500 عليه، يقول من ذلك الزمن. هذا أقول الذي يعلم، الذي العالمون بهذه الرتبة هم الذين علموا قدرها وأنها يعني منزلة عالية وليست سهلة. ونجد الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى كما نقل عنه صاحب المعيار المعرب أنه قال في فتوى له، وهذه الفتوى طبعت ضمن مجلد طبع بعنوان فتاوى الإمام الشاطبي رحمه الله، يقول في فتوى له: فإن معشر المقلدين، الشاطبي صاحب الموافقات، فإن معشر المقلدين لا يجوز لنا أن نفتي بغير المشهور من المذهب، وليتنا بعد ذلك نسلم لا لنا ولا علينا. ويقول في موضع آخر: وقد كان الإمام المازري أو المازري نسبة إلى بلد اسمه مازر أو مازر ضبطان على جلالة قدره لا يفتي بغير المشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى. هذه منزلة عظيمة ليست بالسهلة. ويقول الإمام الطوفي رحمه الله استطرادا في شرح مختصر الروضة، تكلم عن مسألة لا أذكر الآن أي مسألة، لكنه أذكر كان استطرادا، المسألة كانت استطرادا أظنها في الإجماع، وأن بعض الناس يستغرب كيف يحصل الإجماع بعد عصر الصحابة ويضعف هذا القول، والصواب أنه ممكن أن يقع. فيقول ما لفظه قريبا من لفظه، يقول: فإن المجتهدين لقلتهم كالملوك في الأعصار، لا يوجد منهم إلا الواحد بعد الواحد، كالملوك في الأمصار ولا يوجد منهم إلا الواحد بعد الواحد. يعني الملوك الآن لا يمكن إحصاؤهم، نقول مثلا الجزيرة العربية ودار المسلمين فيها، الجزيرة العربية فيها كذا ملك، صح؟ ممكن. فكذلك المجتهدون يبرزون ويعرفون ويشتهر حالهم، فهذه منزلة عظيمة ما توجد بهذه السهولة. وممن يقول أنه قد طوي الإمام الغزالي، الإمام الغزالي الذي يقال عنه حجة الإسلام من أذكياء العالم، الذي ألف البسيط والوسيط والوجيز، يقول هذا الكلام ويقرر. هذه منزلة ليست سهلة، ومن يظن أنها سهلة فهو جاهل بالعلم، ما يعرف كلام العلماء فيها. هذه مسألة منزلة ليست سهلة. ولذلك ألف الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله رسالته المشهورة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، وذكر في مقدمتها أن سبب تأليفه لها أنه بلغه أن قوما أنكروا عليه إنكاره على بعض المنتسبين إلى المذاهب خروجهم عنها. أنه بلغه أن قوما أنكروا عليه ماذا؟ إنكاره على بعض المنتسبين إلى المذاهب خروجهم عنها، فهو يريد أن يقرر أن خروجهم منكر وأنه ليس أمرا سهلا. وبين في هذا الكتاب النفيس كلاما جميلا، فقال: إن الصحابة رضي الله عنهم كان من المعلوم أنهم كان عندهم أكثر من حرف في القرآن، أليس كذلك؟ بلى. ثم بعد ذلك جمعهم عثمان رضي الله تعالى عنه على كم حرف؟ على حرف واحد. وكل الناس منذ عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى إلى يومنا هذا إنما يقرؤون على حرف واحد. ولما جمعهم على حرف واحد حتى لا يتشتت الناس، هل كان هذا ممدوحا ومجمعا عليه، أو أنه كان وسمة عار في حق سيدنا عثمان؟ كان ممدوحا ومثنا عليه وجمعا للكلمة، أليس كذلك؟ قال: فهذا في القرآن وفي ما يصل إلينا بالرواية من القراءات. قال: فكذلك في الأحكام، فإنه لو ترك الناس في كل زمان يأتي من، حتى كان يشتد الإمام ابن رجب، وليتني أتيت بالكتاب، كان يقول: فلو أتانا أحمق، كل بعد كم سطر يقول: لو أتانا أحمق، ولو قال أحمق، هكذا نسميه أحمق. يأتي قال: فلو ترك الأمر وجاء كل أحمق في كل زمان ويدعي أنه أهل للنظر، قال: لضاعت الأحكام. ولما انكسر هذا الباب كان من أوائل من حاول كسره قبل أن يكسر، أتدرون من؟ المستشرقون وأعداء الدين، ولذلك ألفت هناك كتاب ذكر كيف بدأ الناس الهجوم على كتب المذاهب الأربعة، وهناك كتاب مطبوع اسمه سهام طائشة عن الفقه الإسلامي ولله الحمد، أو قريبا من هذا العنوان سهام طائشة. وأن الناس مكثوا قرون عددا، قرون وهم دع المذاهب الأربعة، لماذا هذه الكتب ما كنا نرى في هذه، يعني ما كان في أحد يعرف كيف يخرج عن المذاهب، سبحان الله. حتى إن ابن هبيرة رحمه الله قال في مقدمة الإفصاح، قال في أظن ابن هبيرة قال وأن إجماعهم حجة قاطعة، والعلماء لهم كلام شديد في هذا. المهم، فكان من أوائل من حاولوا إبعاد الناس عن المدارس الفقهية هم بعض العلمانيين والتغريبيين، وكان أول ما قصدوا كان الشامة الموجودة في بلاد المسلمين، هو ماذا؟ أي جامعة؟ الأزهر. فبدأت أفكار التحرر من المذاهب والمذهبية في الأزهر لما كان هناك رجل اسمه محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، ولو قرأتم من هو جمال الدين الأفغاني وما طريقته أصلا وما ديانته أصلا وكيف وصل لبلاد المسلمين لعلمتم أن الأمر مدبر، أمر يعني له تسلسل تاريخي خطير. ثم بعد ذلك أتت الانتفاضة هذه عن المذاهب والخروج عن المذاهب، وهذا لا شك أنهم نجحوا فيه، فأصبح كثير من طلبة العلم يقول أنا ما علي من تأتيني بقالة كتب المذاهب هذه كلها لن تنفعني بشيء. ولذلك ما نستغرب أن يأتي مثلا داعش مثلا ويبدأون ينظرون في المسائل المجردة ويقولون لا نقلد أحد وأي شيء بالكتاب والسنة، ونريد أن ويفهم كل واحد على فهمه ويقول هذا فهمي وهذا القرآن قال وهذه السنة قالت، ثم تأتي أقوال غريبة شاذة. ولا نستغرب حتى من بعض فضلاء الناس، من بعض فضلاء طلبة العلم، أذكر عبارة يلوكها بعض طلبة العلم وهي عبارة نص عليها بعض أولئك المستشرقين، نصوا عليها، نصوا في التحرر من المذاهب. الشاهد، فنأتي نكون معتادين على فتوى عند علماء بلادنا سنين عددا، ثم يأتي واحد من الفضلاء من طلبة العلم المشايخ الكرام في الحقيقة، فيأتي ويقول هذا القول ضعيف والحديث ضعيف، هو ضعف الحديث والعلماء يأخذون به من سنين عددا، حتى لو ضعف الحديث هو عنده ضعيف لكن عند العلماء يأخذون به من سنين عددا قرون متطاولة، ثم يخرج لنا فتوى يقول بكذا أو كذا مما يخالف المشهور، هذا سبب فتنة عند الناس. فكيف إذا أتيت لطلبة علم صغار وتعودهم على الاجتهاد وتقول لهم انظروا في كتاب السنة ولا تقلدوا أحدا؟ هذه مصيبة، وإن شاء الله يحصل مزيد كلام فيها. متى صاحب النبي جمع؟ ها؟ يعني كمل؟ ها؟ شعره؟ طيب أجل قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، أي في هذا الموضع سأذكر لك مسائل في الطهارة. قال رحمه الله وهي، والطهارة هي النظافة والنزاهة من الأقدار حسية كانت أو معنوية. حسية كالنجاسة، ومعنوية كالحسد والكبر والبغض والرياء والعجب، أعاذني الله وإياكم. قال رحمه الله وهي ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في تعريف الطهارة شيئين، الشيء الأول رفع الحدث، والحدث هو الوصف القائم بالبدن، الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. الوصف القائم بالبدن، هذا الوصف إذا تلبس به الإنسان منعه من الصلاة ومن مس المصحف ومن الطواف ونحو ذلك، هذا هو الحدث، وهو وصف كما ترون وصف معنوي وليس وصفا حسيا لا يدرك بالحس، فلا يرى بالعين. يدخل رجل فتقول هذا محدث، ويدخل آخر فتقول هذا ليس، فهو لا يدرك بالبصر ولا بالسمع ولا بالشم ولا بالذوق ولا باللمس، تلمسه فتقول هذا محدث وهذا غير محدث، فهو وصف ليس حسيا وإنما هو وصف معنوي، أي وصف حكمي كما يعبر بعضهم. والشيء الثاني في التعريف زوال الخبث، والمراد بالخبث النجاسة، والمراد بالخبث النجاسة. وهنا تنبيه لطيف، وهو أنه قال رفع الحدث ولم يقل إزالة الخبث، وإنما قال زوال الخبث. وكان ينبغي في بادئ الرأي أن يقال ارتفاع الحدث وزوال الخبث، أو أن يقال رفع الحدث وإزالة الخبث، أليس كذلك؟ فهمتم؟ رفع يرفع، رفع رفع يرفع، رفع فعل ماض، يرفع مضارع، المصدر رفعا صحيح، وأزال يزيل إزالة صحيح. فكان الذي يقرأ في الذهن ما دام أنه نسب الرفع للمكلف فقال رفع، فقال رفع يعني رفع المكلف الحدث عن نفسه، فكان ينبغي أن يقول إزالة الخبث عن نفسه صحيح. فهمتم هذا؟ إما أن يقول ارتفاع وإزالة حتى يستق يعني يكون كلاهما على منسوبا للمكلف، أو أن يقول رفع، أن يقول رفع وإزالة، أو أن يقول ارتفاع وزوال. فهمتوا؟ فلماذا قال رفع ثم قال زوال؟ نعم، النجاسة ربما تزول بنفسها صحيح، ما تحتاج إلى مزيل يزيله. وأما الحدث هل يمكن أن يرتفع الحدث من نفسه؟ ممتاز، نعم صحيح. إذن قال رفع الحدث لأن الحدث يفتقر إلى نية ولا يصح إلا من المكلف. وأما زوال الخبث فالخبث يزول بأي مزيل، ولو كان الإنسان نائما فمر على ماء بلا قصد فدقه برجله فانسكب الماء على موضع فطهره ممكن، أو مجنون أخذ ثوبا فغسله، فماذا نقول عن هذا الثوب؟ أنه تطهر وزالت النجاسة، لما يفتقر إلى نية. فالزوال يحصل، بل لو زالت بغير مزيل ممكن، لو زالت بغير مزيل بمعنى أنه أتى ماء مطر وأتى على موضع فطهره، هل نقول زالت أو لا؟ زالت. لكن لو أن رجلا دخل إلى البحر الأحمر وخرج منه، بل لو دخل المحيط الأطلسي وخرج منه وهو عليه جنابة، هل سيخرج ويكون متطهرا بمجرد دخوله؟ لا، حتى ينوي. واضح؟ لذلك قال رفع الحدث وزوال الخبث. طيب، قال رحمه الله: إذن بين لك المصنف أن الطهارة شيئان، الشيء الأول رفع الحدث والثاني زوال الخبث. فدخل في رفع الحدث، رفع الحدث الأكبر وهو ما كان بالجنابة أو بعد انقطاع الحيض والنفاس، ورفع الحدث الأصغر وهو ما كان بخروج الريح بنواقض الوضوء المعروفة. ويكون الرفع بماذا؟ بالطهارة الكبرى وهي الغسل، أو الطهارة الصغرى وهي الوضوء. والشيء الثاني زوال الخبث. زوال الخبث فسيذكر لك المسائل المتعلقة بزوال الخبث. يشكل على هذا التعريف شيء، وهو أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر أشياء هي من الطهارة وليست رفعا للحدث، وليس ثمة حدث ولا خبث، كمن هو على طهارة فجدد الوضوء، فهذا ليس رفعا للحدث ولا زوالا للخبث، وإنما هو في معنى رفع الحدث. ولذلك في بعض المتون رفع الحدث أو ارتفاع الحدث وزوال الخبث، أو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، فذكروا ما في معناه لإدخال مثل هذا والغسلة الثانية والثالثة، فإن الغسلة الأولى هي التي يرفع بها الحدث، والثانية والثالثة لا يرفع بها حدث، صح؟ ويمكن أن يقال أن المصنف لم يذكره لأنه في معنى رفع الحدث. قال المصنف رحمه الله: قال رحمه الله: أقسام الماء ثلاثة. نعم. أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث. الماء الذي خلقه الله عز وجل لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون هذا الماء باقيا على خلقته، والحالة الثانية أن يكون قد تغير، ولا ثالث لهما. القسمة العقلية تقتضي هذا، إما قد بقي على خلقته وإما قد تغير. وهذا التغير لا يخلو من حالتين: إما أن يكون قد تغير بنفسه، وإما أن يكون قد تغير بشيء طاهر، وإما أن يكون قد تغير بشيء نجس. فإن تغير بنفسه فسيأتينا أنه في حكم الأول الذي لم يتغير. وأما إن تغير بشيء طاهر فهذا حقه أن يسمى باسم جديد، وهو أن يسمى بالماء الطاهر، والأول باق على خلقته هو الطهور. وأما إن تغير بشيء نجس فيسمى باسم آخر وهو النجس. فصارت هذه القسمة التي اقتضت أن يكون الماء على ثلاثة أقسام. وتقسيم الماء إلى ثلاثة أو أكثر من اثنين عموما هو قول جمهور الفقهاء، أكثر الفقهاء. نعم وصل خلاص، إذا الباب مغلق نفتح الباب. إيش ساعده شيء نخلص هذا. قال رحمه الله، أنت هذا جوالك؟ طيب خلاص يصير اللي فاتك بعد. قال رحمه الله، قال رحمه الله وهو أربعة أنواع. نعم، قال رحمه الله: أحدها طهور وهو الباقي على خلقته، يرفع الحدث ويزول الخبث. ذكر لك شيء ثلاثة أشياء. الشيء الأول اسم هذا النوع وهو الطهور، وقال هو طهور، طهور بفتح الطاء طهور، ولم يقل طهور، وذلك أن الطهور بالضم هو الفعل، هو المصدر، يعني طهر أو تطهر، يتطهر إيش؟ لا مو طهور، طهورا. فالطهور هو المصدر بالضم، وأما الماء الذي استعمله هو طهور. فمثلا توضأ، يتوضأ إيش؟ وضوءا. والماء الذي استعمله وضوء، أدخل يده في الوضوء، في الوضوء في الحديث الوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به. وأنت عندما تأكل قبيل الفجر ماذا يسمى هذا؟ ها؟ لا ما يسمى سحور، يسمى سحور. أكلك الذي هو التسحر سحور، والطعام الذي أكلته سحور. واضح؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني عرفه بأنه الباقي على خلقته، وهذا الباقي على خلقته إما أن يكون باقيا على خلقته حقيقة أو حكما. فثمة أشياء قد غيرت الماء عن حقيقته لكنها لم يلتفت إليها من حيث الحكم الشرعي، كما لو تغير الماء بنفسه أو تغير بما يشق صون الماء عنه كما سيأتين. واضح؟ هذا الثاني. إذن الباقي على خلقته حقيقة أو إيش؟ حكما. الشيء الثالث الذي ذكره في هذه الجملة هو حكم هذا الماء. فذكر لك حكمين: الحكم الأول أنه يرفع الحدث، أكتب وحده لا غيره، يعني لا ليس هناك ماء يرفع الحدث غير هذا الماء. فلو أنك توضأت بماء طاهر فهل يرتفع به الحدث؟ الجواب لا، والنجس ما بأولى، فلا يرتفع الحدث إلا بالماء الطهور. الحكم الثاني أنه يزيل الخبث، يزيل الخبث. والمشهور عند فقهائنا أنه لا يزيل الخبث غيره أيضا، فصار هذا الماء هو الذي يختص برفع الحدث وإزالة الخبث. إذن ما فائدة الماء الطاهر؟ إذن تأكله وتشربه لكن لا ترفع به حدثا ولا تزيل به خبثا. فهمتم هذا؟ إذن لو سقط، لو كان على هذا الموضع نجاسة فأخذت ماء ووضعت عليه ثيري أو تايد، فعند فقهائنا هل هذه النجاسة تزول بالماء الذي بالفيري أو التايد؟ الجواب لا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا. قال رحمه الله: وهو أربعة أنواع. هذا الطهور ذكر لك أنه أربعة أنواع، وهذه من بدائع دليل الطالب، لخصها لك تلخيصا جميلا. ولو راجعت هذا الموضع في زاد المستقنع لوجدت أنه أدخل مرة مكروها ثم يدخل ما ليس مكروها ثم عاد للمكروه، هنا لخصها لك تلخيصا بدين. فقال لك أربعة أنواع. النوع الأول قال: ماء يحرم استعماله. إذن هو ماء طهور من حيث الحكم، من حيث الوصف، لكن من حيث تعلق المكلف به فالحكم الأول، النوع الأول أنه يحرم عليه استعماله. أكتب مطلقا، مطلقا يعني لا في رفع حدث ولا في زوال خبث ولا في أكل ولا في شرب ولا في غيره. هذا الأول. قال: ولا يرفع الحدث. نعم، ويزيل الخبث. إذا ذكر لك ثلاثة أشياء. الشيء الأول الحكم التكليفي هو التحريم، فهو لا يرفع الحدث. الحكم الثاني وهو حكم وضعي أنه لا، الحكم الأول أنه محرم، معذرة، أنه محرم، هو الحكم التكليفي فيأثم من يستعمله. الحكم الثاني هو حكم وضعي وهو أنه لا يرفع الحدث، فمن استعمله في وضوء أو غسل فهو باق على جنابته وباق على انتقاض وضوئه، فلم يرتفع حدثه. الثالث وهو حكم وضعي أيضا وهو أنه يزيل الخبث، فلو أن رجلا كان عنده هذا الماء المحرم واستعمله فإنه آثم باستعماله، لكنه لو استعمله في إزالة خبث فإن الخبث يزول، فصار عندنا حكمان، حكم يتعلق بالإثم وعدمه فهو آثم، وحكم يتعلق بطهارة هذا المحل فهو قد تطهر. واضح؟ إذن هو لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث. كلامنا عن أي نوع الآن؟ عن الطهور. طيب، قال رحمه الله: ويزيل الخبث سواء استعمله ناسيا أو جاهلا. ولو استعمله ناسيا أو جاهلا، يعني لو أنه أخذ الماء المحرم فاستعمله ناسيا أنه محرم، أو جاهلا أنه محرم، أو عامدا ذاكرا بأنه محرم، ففي جميع هذه الأحكام نقول بأن النجاسة قد زالت. واضح؟ ما الذي ينفعه النسيان والجهل؟ هو ماذا؟ هو سقوط الإثم فقط. نعم. قال رحمه الله: وهو، قال: وهو ما ليس مباحا. وما هو الماء الذي ليس مباحا؟ مثل ماذا؟ المغصوب. فرجل دخل الدكان فذهب وأخذ قارورة ماء، فقال له الرجل: ادفع لي ريال، فقال: لن أدفع لك شيئا، وأخذها غصبا، فهذا ماء مغصوب. فلو توضأ به ما حكم وضوئه؟ باطل. ولو أنه أزال نجاسة على بدنه ثم صلى بماء آخر، بوضوء آخر، هل تصح صلاته؟ نعم، لأنه يزيل الخبث. واضح؟ طيب، مسروق دخل في ظلمة الليل وأخذ هذه القارورة وخرج، فهذا مسروق، سرق، ما حكمه؟ محرم. طيب، كذلك في عند فقهائنا، وهذه مهمة أن يجب أن تكتبها، إذا قلنا مثل إيش غير المباح؟ كالمغصوب والمسروق اكتب، والماء المسبل للشرب. يعني خرجت من المدينة متجها إلى جدة ووجدت في طريقك برادة كبيرة وكتب عليها ماء، ماء سبيل للشرب، فهذا ماء سبل لماذا؟ للشرب. فيقول فقهاؤنا في كتاب الوقف: ما سبل في شيء لا يجوز استعماله في غيره. فلو أنك أخذت هذا الماء وتوضأت به أو اغتسلت به فلن يرتفع الحدث. أولا يأثم هذا المستعمل، يأثم، وثانيا لا يترتب عليه الحكم الذي يريده من رفع حدث وزوال خبث. وهذا يذكرونه في موضعين: يذكرونه في كتاب الطهارة أحيانا، ويذكرونه أيضا في كتاب الوقف. نعم. قال رحمه الله: نعم. قال: وماء يرفع حدث الأنثى. إذن هذا الماء رقم كم؟ إذن اكتب، كتبت الماء المسبل اكتب، ويدخل فيه الماء المسبل للشرب. الماء المسبل للشرب فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل. ذكره في المنتهى والإقناع، ذكره في المنتهى والإقناع. طيب، خلافا لبعض فقهائنا. قال رحمه الله: لكن يعني لما قلت لك المنتهى والإقناع، يعني إيش؟ يعني هذا معتمد ولا خلاف المشهور؟ هذا هو معتمد المذهب. نعم. قال رحمه الله: النوع الثاني من أنواع الماء الطهور ما هو؟ وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى. ممتاز. للرجل البالغ والخنثى. نعم. وهو؟ وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. خذها قاعدة: كل مسألة في هذا الكتاب، في هذا الكتاب المشهور في عند الفقهاء والذي ذكر مسألة على المشهور من المثل، كل مسألة تمر بك فعليها دليل. هذا الدليل يمكن أن تقف عليه ويمكن أن لا تقف عليه. أما كونك تعتقد أن علماء تمر عليهم القرون المتطاولة وتشيب لحاهم ورؤوسهم في العلم ثم يتكلمون في دين الله بلا دليل، فهذه مصيبة في اعتقادك في أهل العلم. فكل مسألة تمر عليها دليل، هذا الدليل يمكن أن تبحث وتقف عليه، قد لا تقف لكن يوجد عليها دليل. الدليل هذا قد تقتنع به وقد لا تقتنع به، قد تفهم وجه الاستدلال وقد لا تفهم. ليس لأنك لم تفهم وجه الاستدلال يضعف هذا القول، ليس لأنك لم تعرف الدليل يجعل هذه المسألة لا دليل عليها. إذا أنت لم تعرف الدليل قل أنا لم أقف على الدليل، لا أعرف الدليل، لكن إياك أن تقول عن علماء أكابر يتكلمون بلا دليل، انتبه. قال المصنف رحمه الله: النوع الثاني من أنواع الماء الطهور، قال: ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى. ما إعراب الرجل؟ الرجل هذا معطوف على إيش؟ على الأنثى. ها؟ الأنثى يعني إيش التقدير؟ لا حدث الرجل البالغ والخنثى. طيب، ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، أو هو بدل عن الأنثى ممكن يكون، للرجل البالغ والخنثى. ممتاز. إذن هذا الماء لو أن امرأة أتت واستعملت هذا الماء في طهارة عن حدث أصغر أو أكبر فهذا في حقها جائز ومن حيث الحكم التكليفي ويرفع حدثها. ولكن هذا الماء لو أتى رجل بالغ كما قال أو خنثى وهو من له آلة الذكر وآلة الأنثى ولم يعلم أهو ذكر أو أنثى، وهذا يبدو أنه في الطب الحديث لا يكاد يوجد أبدا لأنه يمكن أن يكتشف فيما يظهر، لكن لو كان له آلتان يبول بكل منهما فلم يعرف أهو ذكر أو أنثى وأشكل، فهذا هو محل البحث. فلما كان مترددا ألحق بالرجل هنا احتياطا. واضح؟ واضح الكلام؟ فلو أن رجلا وجد هذا الماء أو خنثى مشكلا وجد هذا الماء وتوضأ به وكان محدثا فإن حدثه لا يرتفع. وما هو هذا الماء العجيب؟ قال لك: وهو فيه قيود. القيد الأول ماذا قال؟ ما خلت به. إذن حصلت به خلوة، وضابط هذه الخلوة هي خلوة النكاح، وعليه لو كان يراها عند استعماله هذه المرأة، وقالت ما خلت به المرأة، يراها مميز، والمميز عند فقهائنا من له كم سنة؟ 7 سنوات. يراها مميز، فهل يتحقق هذا الحكم؟ الجواب لا. فلو كان يراها طفل الرضيع وهي تستخدم هذا الماء وتستعمله فهل تدخل تحت مسألتنا؟ الجواب نعم، لأنها خلوة. فلو رآها صغير أو كبير فإنه إذا كان مميزا فقد زالت الخلوة، وهي الخلوة المعتبرة في النكاح. إذن الخلوة هذه المعتبرة في النكاح تهمنا بعدين في كتاب النكاح، ما هي الخلوة التي تقرر كامل المسمى مثلا؟ مسألة ستأتينا إن شاء الله. إذن لابد أن تعرف ضابط الخلوة وستأتينا هناك. إذن لك أن تكتب كخلوة النكاح، فلو رآها مميز زالت الخلوة. طيب، القيد الثاني قال: المرأة، فخرج به من؟ الرجل. حتى لا تظن أن المراد المرأة يعني الأنثى مطلقا، قال لك بعدها إيش؟ المكلفة. وعليه لو كانت امرأة أو أنثى صغيرة غير مكلفة غير بالغة هل يتحقق بهذا الحكم؟ الجواب لا. الرابع أن يكون ذلك لطهارة، فلو أن امرأة كان عندها قارورة ماء كهذه وشربت منها قليلا لوحدها في الغرفة وأغلقت الباب على نفسها ثم دخل رجل وقال الحمد لله أنا أبحث ماء لأتوضأ به، فأخذ هذه القارورة وتوضأ بها، فما الحكم؟ أولا جائز أو لا؟ جائز أكيد. يرتفع الحدث؟ سبحان الله العظيم، ما يرتفع الحدث. فكر، قال يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى. ما هو هذا الماء؟ ما خلت به امرأة لطهارة، لطهارة. تحقق هذا الوصف الآن؟ القيد لا، لأنها خلت به لماذا؟ لشرب. طيب، خلت به هذه المرأة وغسلت يديها وكفيها يعني وتمضمضت واستنشقت وغسلت يديها إلى المرفقين ومسحت رأسها وغسلت رجلها اليمنى، وقبل أن تغسل رجلها اليسرى دخل عليها رجل أو رآها مميز، دخل عليها مميز، فهل تحقق هذا الوصف في هذا الماء؟ ننظر خلت به أو لا. خلت به امرأة أو رجل؟ امرأة. في طهارة أو لا؟ في طهارة. كاملة؟ لا. إذن لو لم تكن كاملة فلا يتحقق فيها هذا الحكم. ماذا قال بعدها عن حدث؟ فلو خلت هذه المرأة وأغلقت الباب على نفسها في كل هذا وتوضأت وضوءا كاملا قبل أن يراها أحد، إلا أنه كان تجديد وضوء أو اغتسالا مستحبا، فهل يتحقق هذا الوصف؟ الجواب لا، الحكم لا. طيب لو كان عندها خزان كبير، وهذا الخزان موجود في حوش المنزل، وحوش المنزل هذا حوش المنزل مسقوف، يعني حتى لا تقول تبرجت، ولا يعني هي محافظة الحمد لله، وأغلقت باب الباب وفتحت الخزان وبدأت تغتلف من الخزان وتغتسل دون أن يراها أحد، ما في ولا أحد يراها من البشر، ما يراها إلا الله سبحانه وتعالى، واغتسلت بعد انقطاع دم الحيض حتى ما هو، وهذا الخزان مملوء بالماء، ماء كثير جدا، واغتسلت به، فالسؤال هل يجوز لنا أن نذهب لهذا البيت ونتوضأ منه ونصلي أو لا؟ نفكر ننظر على حسب ما ذكر المصنف، خلت به أو لا؟ خلت به. امرأة لطهارة كاملة عن حدث. إذن لو أخذنا بهذه القيود ماذا سنقول؟ ما تستخدمون أنتم لا يجوز لواحد منكم أن يتوضأ بهذا الماء كله. تشربون؟ يجوز أن تشربوا؟ أن تشربوا منه الشاي، تصنعون منه الشاي والقهوة؟ نعم يجوز، لكن طهارة لا. لكن في الحقيقة عندنا يجوز، لأن هناك قيدا لم يذكره المصنف، وهو أن يكون يسيرا. إذن ما خلت به امرأة مكلفة في طهارة كاملة عن حدث وهو يسير. وهذا المعنى قلت لك أثناء كلامي كثير، وقلت لك الخزان ممتلئ أكثر من قلتين، أحسن أكثر من قلتين، والعادة أن الخزانات يبدو أنها أكثر من قلتين، واضح؟ إذن لا تمنع الناس من أن يتوضأوا بها، لأنها مشكلة لو منعت، لو أنها دخلت إلى خزان المسجد وتوضأت منه مشكلة. طيب وهذا الحكم عند فقهائنا حكم تعبدي، ولهم في كل شيء دليل، في كل شيء، وإنما ذكرت لك هذا حتى لا يظن أحد أن المسألة ليست معروفة. طيب السلام عليكم. طيب لا أحد يقوم ولا أحد يتحرك، أنا كان ودي ننتهي من هذا النوع كامل، لكن حظ شيء لا بد أن أقوم له، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.